بسم الله الرحمن الرحيم. وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة أفلا ينظرون أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إلا إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم.